من شرط المفسر أن يكون على عقيدة صحيحة على مذهب السلف، لأن من تعاطى التفسير ولم يكن على طريقة السلف كان من أهل الرأي المذموم، وكان يسلك مسلك المبتدع الذين تكلموا في كلام الله بغير علم وقالوا على الله بغير علم. فيشترط في المفسر أن يكون ذا عقيدة صحيحة على منهج السلف، وكذلك أيضا يشترط فيه أيضا أن يكون عالما باللغة العربية وبلسان العرب، لأن الله جل في علا أنزل هذا القرآن عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بلسان عربي مبين. فالقرآن نزل بلغة العرب، فما لم يكن المفسر متبصرا بلغة العرب عارفا بالمعاني والألفاظ مدركا للبلاغة والفصاحة فإنه لن يفسر كلام الله على ما قد نزل. ويشترط في المفسر أيضا أن يكون عالما بالسنة كي لا يضرب القرآن بالسنة جهلا ويتسبب في معارضة بين الوحي المنزل من كلام الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ريب أنه ينبغي أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده، فيدرك العام والخاص ويعرف المطلق والمقيد ويدرك المجمل والمبين، يعرف الأساليب العربية ويعرف دلالات الخصوص والعموم وصياغها. لذلك ينبغي على من تعاطى التفسير أن يعلم أنه باب يتطلب أدوات علمية قوية، وإلا فلا يتعنى.